بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في مقدمة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي إلى الباب 43 من رخص في كتابة العلم. وذكرنا بالأمس أن هذه الآثار لا تعارض الباب اللي قبله، فالأصل عدم الكتابة، هذا اللي كان عليه الناس، وإنما رخص في كتابة الإنسان لنفسه أو أشياء تحفظ للمسلمين يعني للمراجعة فيها وليس للنشر. نعم. وصلنا إلى الأثر 504. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة، فإني قد خشيت دروس العلم وذهابه. عمرة بنت عبد الرحمن صاحبة عائشة، وهي خالة بن حزم هذا. فقال عمر بن عبد العزيز في نهاية القرون الفاضلة، عمر بن عبد العزيز في سنة 100 في منتصف القرن الثالث من القرون الفاضلة، وهو تابع التابعين، قال لابن حزم وهو كان قاضي المدينة، وجده عمر بن حزم الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران وهم من الأنصار، قال: اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة، فإني خشيت دروس العلم وذهابه. هذا اجتهاد عمر في بداية الأمر، وأيضا لما كتب هذا في وقت عمر بن عبد العزيز لم ينشر هذا، كتب ولم ينشر، وإنما كما فعل الصحابة بالمصحف فإنهم كتبوه في زمان عمر في زمان الصديق ولم ينشر، وبقي في زمان الصديق كله وزمان عمر كله. لما جاء منتصف زمان عثمان اضطروا إلى إخراجه. كذلك هنا كتب فقط يخشى من دروس العلم، فقال: ندون الحديث ونبقيه عندنا. والأمر الثاني إن عمر بن عبد العزيز أراد أن يحكم في الناس، فأراد أن يكون عنده أمامه الحديث، لأنه سيحكم ويقضي، وليس المراد أن ينشر الكتب هذه ولو كان فيها الحديث، ولم يأمر بكتابتها ولا نشرها في الأمصار ولا توزيعها على طلبة العلم، وإنما فقط أبقاها عنده. ونفس العلة اللي ذكرها الصديق، الصديق متى جمع المصحف؟ متى أقنعه عمر؟ نحن قلنا في الدرس الماضي أن أبو بكر هو اللي أقنع عمر، والصحيح في الرواية أن عمر هو اللي أقنع أبو بكر، ولا أبو بكر ما كان رافض الكتابة، فما زال عمر به. لكن متى كان هذا وما الباعث عليه؟ بعد الإمامة. نعم، بعد معركة الإمامة. ومعركة الإمامة هنا قريب من الرياض قتل فيها قرابة 70,000 من الطرفين، وكثير منهم من الصحابة ومن القراء، فخشوا مثل ما خشي عمر بن عبد العزيز هنا دروس العلم وذهابه، ف دونوا فقط للضبط وأن يبقى للمسلمين إمام يرجعون إليه. نعم. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. وهذا في منقبة لأهل المدينة، فإن عمر ما كتب لأهل الأمصار، ما كتب لأهل العراق ولا لأهل الشام، ولا كتب يعني للجميع، لا، خص أهل المدينة. فالعلم اللي أصل العلم في المدينة، ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم 10 سنين وينزل عليه الوحي. ما لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما كان فرض من الفرائض إلا الصلاة فقط مع التوحيد. التوحيد فريضة الله من عهد آدم، فريضة الله على الخلق أجمعين، لكن ما فرض من الشرائع إلا الصلاة، وكثير من تفاصيلها ما نزلت. فلما جاء المدينة جاءت تفاصيل الصلاة والأذان والصيام والزكاة والحج والعمرة وكل أحكام الدين، فقال اكتبوا. ولذلك الشافعي عن تجربة يقول لرجل ينصحه، يقول: اسمع ما أقول لك فإني ناصح لك، الحديث إذا لم يكن له أصل في الحجاز فقد انقطع نخاعه، يعني حبله الشوكي. يقول: اسمع نصيحتي، ترى جربت أنا الحديث اللي ما له أصل، مو بلازم عاد انه يكون يعني بنفس الالفاظ، لا، يكون المساله لها اصل في الحجاز. اما حديث ما له اصل في الحجاز ما يعرفون ابد، مثل صلاة التسابيح. صلاة التسابيح اللي هي لها طريقة غريبة، يعني ليست معهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا معهودة في الصلوات. هذه الصلاة ما يعرفونها الحجاز كله، ومالك ما سمع بها أصلا، وأهل المدينة ما يعرفونها. طيب كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندهم 10 سنين، أبو بكر عندهم، وعمر، عثمان، والخلافة الراشدة، والناس، والصحابة، والمهاجرين، والأنصار، ما يعرفونها، ولا أحد ذكروا أن يطبقها. ثم تعرف في حديث في العراق، حتى لو قال عبد الله مبارك، ولا قال فلان، ولا قال فلان من الخراسان، على جلالته يخطي يصيب. فهذا مثل صلاة التسابيح مثال لما قاله الشافعي، قال الحديث اللي ما له أصل في الحجاز انقطع نخاعه، يعني حبله الشوكي، يعني عموده الفقري، ما عاد له أصل. ومثله أي شيء ما يعرفونه الحجاز، توسع الأهل في عاشوراء ما يفعلون الصحابة والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه 10 عاشورات، 10 سنين، ما ذكر أنه وسع الأهل في عاشوراء، ولا الصحابة، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا الناس. فالحديث ما يؤتى هكذا، العلم ما يؤتى هكذا، تتبع شواذ أو أشياء نادرة أو تجارب. توسع على عاشوراء في الأهل، يقول سفيان ابن المنتشر يقول جربناه فوجدناه كذا وكذا. الدين ما يكون تجريب، خاصة إذا كان أنه تقرب به. فالشاهد أن عمر ماذا من كتب، من اختار؟ أهل المدينة. ولذلك لما كثرت الأحاديث وصار فيها تعارض في الظاهر، كل واحد من أهل العلم له طريقة في الترجيح، ولا شك أن عقلهم ويعني أرسخهم مالك، فإن قال المرجح إذا اختلفت الأحاديث ما كان عليه المهاجرون الأنصار في المدينة، فإن هذا أكبر مرجح. إذا وضع في كفة الميزان أحد الكفتين رجحت، اللي عليه عمل أهل المدينة. مالك يخطئ، وفي أشياء اختارها أصلا ليست عمل الناس، مثل المزارعة يحرمها مالك وأهل المدينة يفعلونها، كما قال الباقر محمد بن علي ما من أهل بيت من المهاجرين الأنصار إلا يزارعون على الثلث والربع، ومالك يحرمها لأجل أن ابن عمر تورع عنها في آخر حياته. مالك يخطي، لكن الجادة اللي هو ماشي عليها صحيح، أن إذا اختلفت الأحاديث انظر فعل الصحابة، وأولى الصحابة أن ينظر إليهم المجموع، يعني مسعود رضي الله عنه في الكوفة، أنس في البصرة، فلان، هم صحابة وعلى قدر عظيم. لكن لو اختلف قول مسعود مع المجموع لا شك أن المجموع أرجح، إلا أن يكون ابن مسعود مع شيء صريح واضح. بل حتى ابن مسعود وعلماء الأمصار كانوا كلما أخطأوا رجعوا المدينة وسألوا الناس. ابن مسعود نفسه على جلالة قدره أخطأ في الربا، أفتى بين الدرهم بدرهمين يدا بيد يجوز، فلما جاء لأهل المدينة ردوه وقال لا يا أبا عبد الرحمن ليست هذه الفتوى، فرجع قبل ما يصل بيته، ورجع وأخبر الناس إن هذا خطأ. وفي مرة أيضا في النكاح مسألة شديدة، البنت وأمها وكذا، ورجع المدينة وردوه. فالمدينة ليس أن البلد نفسه يرجح، لا، البلد فيه ميزة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، وأبو بكر وعمر وعثمان والناس والخلافة، وبقي أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار أجيال إلى وقت مالك وهو ضابط علمهم. هذا أكبر مرجح. فلذلك عمر بن عبد العزيز من فقهه ما كتب الأمصار، كتب المدينة، قال أعطوني اللي عندكم، أنتم العلم عندكم أنتم. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح قال يعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب. الله عز وجل لا يشبه بأحد من خلقه، والمفاسد اللي ذكروها الصحابة في كتابة العلم بين الخلق ليست عند الله عز وجل. الله عز وجل لحكمة البالغة أن يكتب في كتاب، مع أن ربي لا يضل ولا ينسى، لكن لا الحكمة أن يكتب في كتاب. لكن نحن نتكلم عن الكتب اللي بأيدي الناس تزاحم القرآن، هذه فيها مفاسد. أما اللوح المحفوظ لا يزاحم شيء، إنما هذا فقط التماس. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سوادة بن حيان قال سمعت معاوية بن قرة بن إياس، ابن قرة أبا إياس يقول كان يقال من لم يكتب علمه لم يعد علمه علما. هذا بالنسبة للمحدثين اللي يعتمد على الذاكرة أحيانا الذاكرة خوانة، خاصة اللي متردد بين الكتابة والذاكرة. فيقول معاوية بن قرة رحمه الله أبو إياس، إياس القاضي الذكي المشهور، يقول كانوا يقولون من لم يكتب علمه لا يعد علمه علم، يعني يخافون إذا كان اعتماده الوحيد على الذاكرة يخافون. لكن هذا العلم ليس للنشر، وإنما أنا إذا طلبت الحديث عند شيخ أكتب في أوراقي، ثم إذا شككت في الذاكرة أرجع إلى أوراقي. وهذا يحدث كثيرا عند المحدثين، يشك في الحديث الذاكرة لا أحد، فيرجع إلى أوراقه فيضبط علمه، يكون يعني مكتوب بخط اليد، مع أن الأوراق هذه فيها مفاسد. أيضا عندنا في المحدثين قصص كثيرة أن الطلاب قد يطلعون على صحيفة شيخهم ويدخلون فيها أشياء، وقد رأى الإمام أحمد أشياء من هذا الصنف، يقول للشيخ أعطني صحيفتك فيرى خط مغاير لخط الشيخ أيام الطلب، أدخلوا عليه الطلاب، خاصة العراقيين جاء عندهم أشياء يعني فظيعة في مسألة الحديث، لأن جاءهم فتنة. فأيضا حتى الكتاب هذا يكون فيه خطورة، لكن هذا من حيث الضبط، حتى من حيث الضبط الإمام أحمد نفسه يقول ما نحن لولا الكتابة، يعني الكتابة عن المحدثين نضبط حفظنا، وإذا رجعنا البيت نراجع. الكلام ليس فيه أنك تكتب لنفسك أو للحفظ أو للضبط أو حتى كتاب يكتب للمسلمين لأجل أن يرجعوا لي إذا احتاجوا إليه، الكلام كله في مزاحمة القرآن بالكتب، كل الباب على هذا. فكل الآثار هذه في مساق، والباب اللي قبله في مساق آخر، إلى الآن ما في تعارض. نعم. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه كان يقول لبنيه يا بني قيدوا هذا العلم. قيدوه يعني بالكتابة حتى يحفظونه، هذا في وقت الطلب، في وقت الطلب تقيد العلم حتى تحفظ وتضبط. وإذا كان أنك أنت مثل الشعبي ولا مثل هذا تستطيع أنك تركز وما تنسى شيء أفضل لك. العلم صيد والكتابة قيده، نقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن مهدي بن ميمون عن سلم العلوي قال رأيت أبان يكتب عند أنس رضي الله عنه في سبورة. شوف سبورة قديمة، سبورة هي أداة التعليم هذه، لكن حتى هذا ليس لمزاحمة القرآن ولا للنشر، سبورة وتمسح، يكتبون عليها بالفحم وتمسح، هذا لأجل ضبط الطلب والتعلم. نعم. أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن معاوية عن الحسن بن جابر أنه سأل أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه عن كتاب العلم فقال لا بأس بذلك. نعم، على المعنى السابق، إذا كان لنفسك أو للحفظ أو للضبط، أما للمزاحمة لا. نعم. أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة رضي الله عنه فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له هذا ما سمعت منك، قال نعم. يعني ما أنكر عليه أن يكتب لنفسه حتى يضبط. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا شريك عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما الحديث بالليل فأكتبه في واسطة الرحل. نشوف هذا وين يكتبه، في واسطة الرحل، يعني إذا كان على في الليل ومسافرين يكون بين شعبتي الرحل الشداد اللي يكون على البل، أمامه يكتب في الخشب اللي أمامه ولا في شيء يسير، يعني لأنهم كانوا على ظهور الإبل يسمع ابن عمر في الليل ولا يسمع ابن عباس ويخشى أن يفوته الفائدة هذه أو ينساها فيكتبها في واسط الرحل. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا شريك عن ليث عن مجاهد. نشوف قال واسط الرحل، الخشبة اللي تكون في مقدمة الرحل أمام الراكب يمسك بها عند قيام البعير وعند بروكه، هي الخشبة المقدمة هذه. وش تحتمل من الكتابة؟ شيء يسير يعني ليس كثير، إنما هو فقط للتذكير. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا شريك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهد، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقوم عليها. يقول عبد الله بن عمر: ما يرغبني في الحديث إلا الصادقة والوهط. الصادقة صحيفة، مر معنا في أول باب أنه كان يكتب وأبو هريرة ما يكتب، فالصحيفة اللي كتب فيها الأحاديث يقول ترغبني في الحياة، لأن كل ما أحس بضيق الصدر أو ملل أو شيء يقرأها ويتذكر ما كان عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في أحاديثه. لكن ما نشرها عبد الله بن عمر ولا أمر باستنساخها ولا نسخها لأحد، إنما هو فقط ينظر فيها، هذه الصادقة. مع أن أيضا من شؤم الكتابة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أصاب يوم اليرموك زاملتين، اليرموك كانت بين المسلمين والروم، فلما انتصر المسلمون أصاب عبد الله بن عمر يومئذ زاملتين، يعني حملي بعيرين كلها كتب أهل الكتاب، ما أدري واحد حاضر المعركة فيه أو إنها قريب من المعركة أو في القرى اللي حول المعركة. فأخذ عبد الله بن عمر يقرأ في الزاملتين هذه، يقرأ فيها، فكان في بعض حديثه تشتبه على المحدثين فيقولون لعلها من الزاملتين، يعني يحدث بها وما يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشكون هل هو حديث مرفوع ولا من أحاديث الكتاب، وهذا من شؤم الكتابة المزاحم هذا. وهذا من أسباب قلة الأخذ عنه رغم أنه أكثر من أبي هريرة حديثا. والسبب الثاني غير الزاملتين وهذا، الوهط نفسه هو السبب الثاني. الوهط وين فيه؟ على طريق الشفا في الطائف، إذا رحت في الطائف بين الهدى والشفا تلقى لوحة مكتوبة الوهط والوهيط، هذه كانت مزرعة لعبد الله بن عمر، أو أول شيء كانت لعمر بن عاص، وكانت يعني مزرعة عظيمة لدرجة أنه مرة معاوية يمشي عمر بن عاص فيها في المزرعة هذه، فتمشى فيها أول شيء معاوية راهم بعيد كأنهم في مكان مشرف، فقال يا أبا عبد الله ما أحسن هذه المزرعة لولا أن هذه الهضاب السود، لو أزلتوها من المزرعة هضاب سود كثيرة فيها. فسكت عمر بن العاص فقال لما لا تجبني؟ قال يا أمير المؤمنين هذه ليست الهضاب السود، هذا زبيب الطائف، زبيب الطائف كأنه جبال فيها الجيد. فعند المغادرة قال معاوية أطلب منك طلب، يعني بعد أيام يظن عمر ينسى، قال أريد منك شيء، قال إلا الوهط أطلب ما شئت، ويريد الوهط. فالوهط كان بعيد عن مجال أهل العلم، أهل العراق والشام وهذولا وين مسارهم؟ إذا جو الحجاز المدينة مكة، المدينة مكة، الوهط في جبال الطائف ما يروح لأحد إلا بشق الأنفس. فلذلك ما أخذوا الناس عن عبد الله بن عمر بهذا السبب، بسبب الوهط وبسبب الزاملتين رضي الله عنه. ولا حسبك بعبد الله، من صغره هو قوام من صوام كما في الأحاديث. المراد الصادقة هذه ما أنسخها أحد ولا أمر أحد يكتبها، إنما هو شيء كتبه نفسه ينظر فيه لين مات، ويقول هي ترغبني في الحياة. نعم. أخبرنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول قيد العلم بالكتاب. إذا أراد الإنسان المذاكرة ولا لنفسه، ولا عمر نفسه هو اللي امتنع من كتابة السنة، عمر نفسه هو اللي امتنع من كتابة السنة. إذا كان مسألة نشر ومزاحمة فلا، وإذا كان مسألة تقييد لنفسك أو تقيد العلم حتى لا تنساه لا بأس. نعم. أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا مع أن سبحان الله أحيانا في شؤم هذا الحين، إذا مثلا إنسان يكتب أيام الطلب ولا أيام وبعدين ما يدري هو عن أقدار، وبعدين يصير مشهور وبعدين يموت، يروحون اللي بعده إما مرتزقة ولا بحسن نية ولا بسونية، ويطلعون تعليقاته على الكتاب، فعلوه مع ابن باز ومع اللي قبله، يقولون هذه حشاها الشيخ على الكتاب أيام الطلب، ثم يروحون يطبعونه ينشرونه أو أملاها الشيخ أو كذا، هم تروح هو أصلا كاتبها نفسه، وفي الأخير ما درى أن الأمور تطور هكذا صارت كتب وصارت فتاوى تنقل، وأحيانا هو كاتبها أيام الطلب حسب فهمه، والآن تعطى صيغة إنها كلام عقب الرسوخ، هو كاتبها أيام الصغر مثل الذهبي، يعني من عجائب المتأخرين، الذهبي لخص مستدرك الحاكم وعمره 17 سنة، يطقطق عليه كذا يتعلم ويصحح ويضعف، عمره 17 ولو بيحسن، ثم اللي عقبه طبعا عاد اشتهر الذهبي بعد ذلك، خلاص صارت كتبه كلها خذوها بالجملة، فصار الآن تسمع يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي. الذهبي كان بزر يوم كان يوافق ويخالف، ما بعد حتى ضبط شيء، وأصبح الناس يقولون وافقه الذهبي خالفه الذهبي. متى الذهبي لخص المستدرك؟ عمره 17 فقط يجرب كذا. فهكذا الكتب تنتشر حتى ما تدري وش اللي كتبه في الرسوخ واللي كتبه قبل الرسوخ. كذلك الآن أكثر المشتبهات مثلا من كلام ابن عبد الوهاب الله يغفر له، أكثر المشتبهات في كلام ابن عبد الوهاب تجد كتبه في أول أمره أو قبل ما يتبين الأشياء أو قبل الرسوخ، ما يأتي جملة، دائما الرسوخ لا يأتي جملة وإنما مع الأيام والليالي. فلما مات الآن جمعوا كل شيء قاله ابن عبد الوهاب حتى رسائله الشخصية اللي هو ما ظن أنها تنتشر طلعت، أصبح كله ينسب لابن عبد الوهاب. هو صحيح له بس أنه في فترات من حياته في شيء يبغاه يطلع، في شيء ما يبغاه يطلع، في شيء لسبب خاص، هذا من شؤم الكتابة. ثم يأتي وناس يتركون الأمر الواضح من سيرته، يقولون ها لقينا الحرف هذا في الرسالة هذه كانت كذا وطلعت وخلاص، هذا هو، هذا مذهب ابن عبد الوهاب. نعم. أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيدوا هذا العلم بالكتاب. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنه في طريق مكة ليلى وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. إذا أصبح يكتب اللي في واسطة الرحل، هذا يكتب في الليل هم على الإبل، يكتب لنفسه. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كنت أكتب عند ابن عباس رضي الله عنهما في صحيفة وأكتب في نعلي. ما عندهم لا أوراق ولا شيء، آخر شيء يأخذ نعلة ويكتب فيها، هي نظيفة ولا عاد يقطع عليها إلين ينقل اللي فيها وبعدين يغسلها. نعم. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل بن علي العنزي قال حدثني جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كنت أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ ثم أقلب نعلي فأكتب في ظهورهما. نعلي ثم فأكتب في ظهورهما. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا فضيل عن عبيد المكتب، هو الضال المكتب، عن عبيد المكتب قال رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد. نعم، يكتبون كل هذا، يكتبون لأنفسهم، ما في أحد نشر شيء. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم. وأنت تلاحظ وسيلة الكتابة تدل على أنه ليس للنشر، في واسط الرحل، في كتف، على كفة، في نعلة، يعني أشياء يسيرة فقط. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه قال حدثني ابن عباس بحديث فقلت أكتبه عنك قال فرخص لي ولم يكد. ما كاد يرخص لي، معناه أن هذا يدلك على أن الأصل عدم الترخيص، ولكن كما فعل عمر رضي الله عنه مع تميم الداري استأذنه في القصص فرفض ورفض ورفض ورخص له بعد لي ولم يكد. الأصل عدم القصص لكن مع الإصرار رخص لهم بشروط، وهنا تلقى ابن عباس رخص له بشروط، قال اكتب لنفسك ولا تنشر ولا تزاحم القرآن ولا يشغلك ولا ولا. نعم. أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني محمد بن شعيب بن شابور قال أنبأنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن رجاء بن حيوة أنه حدثه قال كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديث قال رجاء فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا. نعم، في كتبه الخاصة. نعم. أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرني محمد بن شعيب قال أخبرنا هشام بن الغاز قال كان يسأل عطاء ابن أبي رباح، كان يسأل عطاء ابن أبي رباح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه. كل هذا مسار واحد، يكتب نفسه. شو معنى الغاز؟ هشام بن الغاز، الغازي، الغازي، لكن طريقة المحدثين يقولون الهاد، الغاز ابن أبي الموال، ابن أبي الموالي، كثير كثير هذا يختصرون فقط، الغاز معنى الغازي. نعم. أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب ابن سليمان بن أبي السائب عن سليمان بن موسى أنه رأى نافعا مولى بن عمر يملي علمه ويكتب بين يديه. نعم. أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا المبارك بن سعيد قال كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط فإذا أصبح نسخه ثم حكه. مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد الثوري، هذا أخوه، يقول في الليل يكتب على الجدار وإذا أصبح نسخ في أوراقه وحكه. نعم. أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو غفار المثنى بن سعيد الطائي قال حدثني عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني فلان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه عمر، قلت حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والعفاف والعية عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر، وإن البذاء والجفاء والشح من النفاق، وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر. ما ذكر الشاهد لكن عندكم في الحاشية صفحة 42 قال إياس فحدثت به عمر بن عبد العزيز فأمرني فأمليتها عليه ثم كتبها بخطه ثم صلى الظهر والعصر وإنها لفي كفه ما يضعها إعجابا بها. ترى هذا الشاهد، الشاهد أن عمر كتبها فقط قبل السطر الأخير به. سبحان الله، الحديث هذا عظيم، ولذلك عمر بن عبد العزيز كتبه وأخذ ينظر فيه، يقول والله أني صلى من الظهر والعصر والورقة في كف ينظر فيها. قول عليه الصلاة والسلام إن الحياء، الحياء وهو خلق فاضل وماء في الوجه يردك عن كل ما يشينك عند الله وعند خلقه، وليس بالخجل لكن حياء، وهو مأخوذ من الحياة. والثاني العفاف، التعفف والتورع في النظر في الكلام في الأكل في كل شيء. والثالث العي، عي اللسان لا عي القلب، يعني قلة الكلام قلة السؤال وقلة، كأن الإنسان عي وليس بعي، لكن أسكتته ماذا؟ الخشية، أسكتته خشية الله، كما قال ابن عباس إنهم لحلماء وحكماء وفصحاء لو أرادوا النطق لكانوا أفصح الناس، ولكن أسكتتهم خشية الله عز وجل. فتجد في المجلس ساكت، فتظن ما عندي شيء، تظن عي وليس بعي، والله إن الفقيه، لكن أسكتته الخشية، إذا شاف له ما خرج الكلام ولا سكت، والشيء اللي بيتكلم فيه ولا بيسأل عنه سيجد إن شاء الله. ابن مسعود إيش يقول؟ يقول إذا كنت في مجلس فإن استطعت أن تكون أنت المحدث لا المتحدث ففعل. إذا كنت في مجلس إذا استطعت أن تكون أنت المحدث ففعل، ترى خير لك، كونك هم يحلبون وأنت تشرب، إذا حلبوا شيء زين تشربه والشيء ترميه، أما إذا تكلمت أنت خلاص تخرج للناس. قال عليه الصلاة والسلام والفقه الرابعة، الفقه هذه من الإيمان، وهن يزيدن في الآخرة لكن ينقصن في الدنيا. الناس في الدنيا شو يحبون؟ يحبون الجريء اللي ما عنده حياء، يحبون غير العفيف اللي يتخبط كذا في المال، يتخبط في الكلام، يتخبط في النظر، يقول هذا جريء. حتى النساء كذا، النساء يحبن الأشي هذا اللي ما هو بعفيف ولا هو بحيي، ويحبن كثير الكلام. شوف النساء تراه من الدنيا، فالشيء اللي يعجبهن تراه هو من الدنيا، يحبون كذلك اللي مو بعي كثير الكلام. والرابع الفقه، الفقه احيانا يشغل المرأة تقول لأهلها قالوا هنيئا لك يا فلانة ما عندك ضرة، قالت والله ان الكتب هذه انها عن اربع ضرائر لأنها تشغل. فقالوا والفقه من الإيمان، وهن يزيدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا، وما يزيدنا في الآخرة اكثر. عكسها تماما البذاء، يكون إنسان بذي وسيع كلام وكل يتقيه وكل يقول الله يكفيني شره. والجفا كذلك عكس الحياة، والشح من النفاق، يزيدنا في الدنيا وينقصنا في الآخرة، وما ينقصنا في الآخرة أكثر. الأثر الأخير واللي قبله. نعم. أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال قال أبو قلابة خرج علينا عمر بن عبد العزيز. هذا الشاهد هو نفس الحديث السابق، ترى هذا نفس الحديث السابق بس هذا الشاهد جابه في سند مستقل. نعم. خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس، ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه، فقلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب؟ قال هذا حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته، فإذا فيه هذا الحديث. إذن يبين هذا الشاهد الحديث اللي قبله حتى إذا قرأته بعدين تدري آخر شيء. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا مسعود عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة عن شرحبيل بن سعد قال: دعا الحسن رضي الله عنه بنيه وبني أخيه فقال: يا بني وبني أخي، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. هذا في وهم. المشهور أنه جمع أولاده وأولاد أخيه عروة، المشهور أنها عن عروة بن الزبير، وقال: أنتم الآن صغار وغدا تكونون كبار قوم، من استطاع منكم أن يحفظ فهذا أحسن، واللي ما استطاع يكتب يضع في بيته، يمكن الله يفتح عليه في يوم من الأيام يلقى كتبه موجودة. هذا كله في مسألة الكتابة لنفسك. نسأل الله أن يوفقنا الخير ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.